قال وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده، ينظر مسجده بفتح الميم والجيم، هو كسر الجيم بفتح الميم وكسر الجيم. وكان القياس قد يقال مسجده، مسجده يعني القياس أن المسجد مكان السجود والمسجد موضع السجود، فمكان الصلاة يقال مسجد وموضع السجود يقال مسجد، لكن هذا على خلاف القياس. طيب، ينظر المصلي استحبابا إلى مسجده يعني إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده. وظاهر كلامه رحمه الله الإطلاق، ظاهر كلامه الإطلاق، وأنه ينظر إلى موضع سجوده مطلقا سواء كان في المسجد الحرام أم في غيره، وسواء في حال إشارته في التشهد أو لا، وسواء كان في حال خوف أو في حال أمن. واضح؟ قول وينظر مسجده، ينظر مسجده، نقول ظاهر كلامه العموم والإطلاق، يعني سواء كان ذلك في المسجد الحرام أم في غيره، وسواء كان في حال القيام أو في حال التشهد ينظر مسجده، وسواء كان في حال الخوف أم في حال الأمن. وكل هذه المسائل فيها خلاف. أما المسألة الأولى وهي إذا كان في المسجد الحرام، فقال بعض العلماء إنه ينظر إلى الكعبة، إذا كان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة. قالوا أولا لأنها هي القبلة، وثانيا لأن النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى الكعبة عبادة، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. وسبب ضعفه أن الحديث النظر إلى الكعبة عبادة ضعيف، لا نسلم عن صحة هذا الحديث، ولو قدر صحة هذا الحديث فإن في الصلاة شغلا، والنظر إلى الكعبة لا ريب أنه يشغل المصلي، إذن سقط هذا القول. طيب، بقينا في حال التشهد، في حال التشهد عموم كلام المؤلف أنه ينظر أيضا مسجده، ولكن وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال التشهد ينظر إلى سبابته، إلى سبابته حال إشارته. طيب، بقينا الثالثة في حال الخوف، في حال الخوف نقول في حال الخوف يجوز أن ينظر تلقاء وجهه، ينظر تلقاء وجهه أو جهة العدو، لأن الله عز وجل يقول وخذوا حذركم، فأمر بأخذ الحذر، وما وإذا كان أخذ الحذر واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. فعلى هذا نقول ينظر، المستحب أن ينظر إلى مسجده إلا في حالين، في حال إشارته في التشهد أو بالجزء من السجدتين، وثانيا في حال صلاة الخوف. طيب، وقوله ينظر مسجده، الدليل على ذلك استدلوا قالوا بأدلة، منها أولا قالوا إن الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفسر بعض السلف خشوعهم بأنهم ينظرون إلى محل سجودهم. وثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان إذا كبر طأطأ رأسه، طأطأ برأسه، وهذا يستلزم أن يكون نظره إلى موضع السجود. وثالثا قالوا لأنه أخشع للمصلي، أخشع للمصلي وأحفظ لبصره عن الذهاب يمنة ويسرة، لأنه لو لم ينظر إلى موضع سجوده لكان بصره يلتفت يمينا وشمالا، والتفات البصر يتبعه التفات القلب، يتبعه التفات القلب. وقال بعض العلماء في المسألة، في أصل المسألة، إنه ينظر، إنه ينظر تلقاء وجهه أمامه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ومعلوم أنهم لا يمكن أن يأتموا به إلا إذا كانوا ينظرون إليه، وهذا على المصلي ينظر تلقاء وجهه. واستدلوا أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف قال حينما ذكر أنه عرضت عليه الجنة والنار، قال وذلك حينما رأيتموني تقدمت، وذلك حينما رأيتموني تأخرت، وفي رواية تقهقرت، هذا يدل على أنهم ينظرون إليه. والنظر لا بد أن يكون الإنسان ينظر تلقاء وجهه، فقالوا ينظر أمامه، أمامه. والمسألة كما ترون ليس فيها نص، لأن الحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى طأطأ برأسه ضعيف، والآية الذين هم في صلاتهم خاشعون لا يتعين أن يكون المراد بالخشوع النظر إلى موضع السجود. وما دامت المسألة ليس فيها نص فنقول ينظر الإنسان ما هو أخشع لقلبه وأصلح له فيفعل، إما أن ينظر إلى محل السجود أو ينظر إلى تلقاء وجهه أو ينظر تلقاء وجهه. طيب إذن نقول الآن المشروع أو المشروع للمصلي أن يكون نظره إما إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه، تلقاء وجهه إلا في حال، إلا في حالين، في حال التشهد أو الجلوس حينما يشير بأصبعه، والثاني في حال صلاة الخوف. طيب هذا في القيام، في الركوع ماذا كيف ينظر؟ هل ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر بين قدميه أو ينظر يجعل بصره أمامه؟ ها؟ نقول ما دام ما لم يرد شيء فيبقى البصر على طبيعته، وإلا بعض الفقهاء قال ينظر، ينظر في حال ركوعه بين، يكون نظره بين قدميه، لكن هذا يحتاج إلى دليل. طيب في حال السجود واضح، في حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد يكون نظره إلى إلى أصبعه حال إشارته، إلى أصبعه حال إشارته. وعلم من قول المؤلف وينظر، ينظر استفدنا منه فائدة وهي أنه لا يشرع أن يغمض عينيه، لا يشرع أن يغمض عينيه، لأن النظر، النظر ينافي التغميض، وهو كذلك. ولهذا سيأتي في في في كلام المؤلف رحمه الله في آخر صفة الصلاة أن من مكروهات الصلاة تغميض العينين، تغميض العينين إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل لو كان حوله من يشوش عليه صلاته، يعني أمامه مثل أناس يلعبون أو أطفال أو ما شابه ذلك، ويخشى أنه لو نظر إليهم يشوش عليه صلاته، فإذا دعت الحاجة إلى إغماض العينين فإنه يغمض، لأننا إذا قلنا إنه مكروه على كلام الفقهاء فالمكروه تبيحه الحاجة. والحقيقة أيضا أن دعوى أنه مكروه فيها نظر، لأن المكروه لا بد أن يرد النهي عنه بعينه، كما سبق لنا الوصول، كما سبق لنا الوصول أن المكروه هو الذي نهي عنه بعينه، لأنه لا يلزم من ترك الأمر المسنون أن يقع الإنسان في، أن يقع الإنسان في الأمر المكروه. نعم يتين إنسان، لا أصلك إذا ركعت رأسك سيكون هو موضع سجودك، حيال رأسك موضع سجودك أقل قليلا، لا ما يزيد، إذا صار يزيد معناته أنه في السجود سوف يزيد. الآن أنت إذا ركعت، إذا سجدت، إذا كان سجودك تمتد متر، فأنت حين الركوع تبي تكون 8 سنتي، وهذا واضح ولا لا؟ الآن شوف الآن الإنسان لو واقف لك، إذا سجد السجود، إذا ركع سيكون رأسه النصف، لأن نصف الجسم الآن خارج، لا لا المد هذا مو مشروع. نعم. ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاتك، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. طيب يقول رحمه الله ثم يستفتح ندبا، ندبا يعني على سبيل الاستحباب، لأن الندب، الندب أو المندوب والمستحب والمسنون عند الفقهاء بمعنى واحد. قال فيقول سبحانك اللهم، سبحان مصدر أو اسم مصدر، ها اسم مصدر، اسم مصدر، وهو ملازم منصوب على المفعولية المطلقة، اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة، وعامله محذوف، عامله محذوف. وقول سبحانك اللهم يعني تنزيها لك اللهم، واعلم أن الله عز وجل ينزه سبحانه وتعالى عن 3 أمور، عن صفات النقص مطلقا، عن صفات النقص مطلقا، وعن النقص في صفات كماله، وعن مماثلة المخلوقين. هذه 3 أمور ينزه الرب عز وجل عنها. إذا شفت، إذا رأيت سبحانك اللهم تنزيها لك اللهم، فالذي ينزه الرب عز وجل عنه هي هذه الأمور 3. الأمر الأول ينزه عن أن النقص مطلقا، عن صفات النقص مطلقا، وثانيا عن النقص في صفات كماله، وثالثا عن مماثلة المخلوقين. وأظن المعاني واضحة. فالأول عن النقص مطلقا، يعني كل صفة فيها نقص فالله منزه عنها، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم ربك أحدا. ثانيا عن النقص في صفات كماله، عن النقص في صفات كماله، فمثلا نثبت لله عز وجل العلم الكامل والقدرة التامة والسمع التام وما أشبه ذلك، فنثبت له صفات الكمال على وجه الكمال. والأمر الثالث مما ينزع عنه مماثلة المخلوقين، فلا يقال إن علمه كعلم المخلوق أو سمعه كسمعه أو بصره كبصره، لأن تشبيه الناقص بالكامل يصيره أو يجعله ناقصا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. طيب سبحانك اللهم، اللهم تقدم لنا أنها بمعنى يا الله، حذفت منها ياء الندى وعوض عنها الميم، وجعلت في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك وبحمدك سبحتك. الواو للمعية أو للحال، للمعية أو للحال، يعني أسبحك تسبيحا مقرونا بالحمد، مقرونا بالحمد. طيب وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك، تبارك بمعنى كثرت بركاته، كثرت بركاته، والبركة هي الخير الكثير المستمر، البركة هي الخير الكثير المستمر، لأنها مأخوذة من البركة، من البركة. وتبارك اسمك يعني حلت البركة باسمك، وهذا أمر لا ريب فيه، فاسم الله عز وجل مبارك، مبارك إذا ذكر على الشيء حلت فيه البركة، حلت فيه البركة. فمثلا الذبيحة إذا ذكر اسم الله عليها صارت حلالا طيبة، وإذا لم يذكر صارت حراما خبيثة. الوضوء مثلا على القول بوجوب التسمية، إذا سمى على الوضوء صح، وإذا لم يسمي لم يصح. طيب وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك، تعالى بمعنى ارتفع ارتفاعا معنويا، تعالى أي ارتفع ارتفاعا معنويا، وفي هذا إثبات العلو لله عز وجل سواء كان علو ذات أو علو صفة. وتعالى جدك، الجد بمعنى يقول أي ارتفع قدرك وعظم، ارتفع قدرك وعظم. ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، لا إله غيرك، وهذا بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. طيب وتعالى بمعنى ارتفع ارتفاعا معنويا وذاتيا، قال يرتفع قدرك وعظم ولا إله غيرك إلا يستحق. طيب قال كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. ولكن المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فيه ضعف، ولكنه صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر به ليعلمه الناس. والإمام أحمد رحمه الله استحب الاستفتاح بهذا، استحبه وفضله على حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، مع أن حديث أبي هريرة في الصحيحين وهذا ليس في الصحيحين، ولكن الذي جعله يختار هذا الاستفتاح لما اشتمل عليه من المعاني العظيمة، ففيه من الثناء على الله عز وجل في المحامد ما ليس في غيره. وقد اختار ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، اختار أن يقدم هذا الاستفتاح، يعني رأى أن هذا الاستفتاح أولى من حديث أبي هريرة اللهم بعد بيني وبين خطاياي، ورجحه من عشرة أوجه أو نحو ذلك. ولكن يقال في هذا إن النبي إنه يسن للمرء أن يستفتح بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة استفتاحات، منها هذا على المرفوع أو على الموقوف على أمير المؤمنين عمر، ومنها أيضا حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره. وقد سبق لنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وذكرنا فوائد لذلك. فوائد من أهمها حقيقة، من أهم هذه الفوائد يعني ثلاث أو أربع. الفائدة الأولى حفظ الشرع، الفائدة الأولى حفظ الشرع، والفائدة الثانية دفع السآمة والملل، دفع السآمة والملل، دفع السآمة والملل. والأمر الثالث إظهار قصد التعبد، إظهار قصد التعبد، وذلك للإنسان إذا كان يفعل العبادة، إذا لزم نوعا معينا من أنواع العبادة لم يظهر عليه قصد التعبد، لكن إذا كان يستفتح تارة بهذا وتارة بهذا ظهر عليه قصد إيش؟ التعبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.